أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. زاد البحث في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، واستذكرنا مقدمة وهي أن للتكليف وللحكم الشرعي مراحل ثلاثة أو ثلاث ينضم إليها مرحلة عليكم السلام: التنجيز والإدانة. فإذا أردنا أن نعرف أنه يشترط في التكليف القدرة ولا يمكن أن يكلف المولى العاجز، فهل شرطية القدرة داخل في جميع هذه المراحل أم أنها شرط في مرحلة دون أخرى؟ أما في مرحلة الإدانة والمؤاخذة، هل المؤاخذة بشكل مطلق شاملة للقادر وللعاجز أم أنها مختصة بالقادر؟ وهذا السؤال يمكن صياغته بطريقة أعمق، وهو أن يقال: هل يوجد للمولى حق الطاعة على العاجز؟ فإذا لم يمتثل يؤاخذه ويدينه أو لا يوجد؟ لا شك أن السؤال سوف يكون بالنفي، لا يوجد حق للمولى على العاجز، فالعاجز لا يدان، وعدم إدانته ناشئ من عدم سعة حق الطاعة لمثله. إذ أن إدانة المولى للعبد العاجز ظلم أو جهل، تعالى الله عنهما علوا كبيرا، لأنه إما أنه عالم بعجزه أو غير عالم، على الثاني يلزم الجهل، على الأول مع علمه بعجزه إما أن يعاقبه أو لا يعاقبه، فإن عاقبه ظلم عليكم السلام، فيثبت الشق الثالث وهو نفي العقاب. إذن في المرحلة الأخيرة، مرحلة الإدانة والمسؤولية، العاجز لا يدان، ولكن لا نستطيع حينئذ أن نقول بأن التكليف مشروط بالقدرة، لأن مرحلة الإدانة مرحلة متأخرة عن التكليف. فإذا كان العاجز لا يدان لا يعني ذلك أن التكليف مشروط بالقدرة، قد لا يكون مشروطا والعاجز لا يدان. فلا يكون البحث عن هذه القاعدة، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور أو قاعدة شرطية القدرة لا يكون البحث عنها في مرحلة الإدانة مغنيا للبحث عنها في المراحل المتقدمة. إذن ثبت لدينا إلى الآن أن العاجز لا يدان، لأنه لا يدان في مقام إخبار أن المولى لا يدينه، يعني بمعنى يستحيل إدانته، يعني إما أن يلزم الظلم وإما أن يلزم الجهل. فإذا رجعنا القهقرة إلى المرحلة الأولى وهي مرحلة الملاك، فهل يتواجد الملاك في حق العاجز أو لا يتواجد؟ وبعبارة أخرى، هل العجز الطارئ أو الموجود من الابتداء يرفع الملاك بحيث يكون تكليف العاجز حينئذ تكليف بلا مقتضي؟ لأن المقتضي للتكليف ما هو؟ ما هو مقتضي التكليف؟ الملاك. فلو قلنا العجز يرفع الملاك فتكليف العاجز حينئذ يكون بلا مقتضي، أم أن الملاك لا يرتفع بالعجز فيكون عدم تكليف العاجز لطرو المانع لا لعدم المقتضي؟ طيب هذا السؤال لا بد من الإجابة عنه. نقول في مقام الجواب عن هذا السؤال، الملاك الذي هو المصلحة والمفسدة قد يتواجد مع العجز وقد لا يتواجد. قص على ذلك في الموالي العرفيين، والسر في ذلك أن الملاك أمر تكويني مرتبط بالفعل، فقد يكون هذا الفعل فيه المصلحة والمنفعة حتى مع العجز وقد لا يكون كذلك. فالملاك غير آب عن التواجد والتلاؤم مع العجز. شرب الخمر فيه مفسد حتى في سورة الإلجاء يبقى فيه مفسد. الصلاة فيها مصلحة حتى مع العجز عنها وقد لا يكون كذلك، قد لا يكون كذلك، خصوصا إذا كانت المصالح والمفاسد ترجع إلى منافع ومضار دنيوية، فإن المنافع والمضار الدنيوية أمور تكوينية لا ترتفع بالعجز، المفسدة تترتب على الشيء، مفاسد الوضعية تترتب على الشيء حتى مع العجز، والمصالح تثبت في الشيء حتى في صورة العجز. فمن هنا يصح القول أن مرحلة الملاك غير آبية عن التواجد مع العجز. إذا أريد من التكليف مرحلة الملاك فالقدرة ليست شرطا فيه. إذا أريد من التكليف مرحلة الملاك، القدرة ليست شرطا فيه، لأن الملاك قد يتواجد حتى في صورة العجز. هذا بالنسبة للمرحلة الأولى، مرحلة الملاك. وكذا الحال في مرحلة الشوق والإرادة. وقس على ذلك الإنسان في نفسه، أن عندك شوق وإرادة أن تتواجد في مكان لكنك عاجز، فقد ينقضح الشوق والإرادة حتى مع العجز. فإذا بلحاظ مبادئ الحكم التكليف لا يشترط فيه القدرة، بلحاظ ماذا؟ مبادئ الحكم، يعني من الملاك والإرادة. أما مرحلة الاعتبار، الاعتبار كما تقدم في المقدمة التي مهدها المصنف في هذه القاعدة، يمكن إنشاء التكليف وصياغة التكليف لمجرد إبراز الملاك والإرادة. من دون أن يكون هذا التكليف مستتبعا للبعث والتحريك، هذا نوع من أنواع الاعتبار. وهناك نوع آخر من أنواع الاعتبار، أن يصاغ التكليف ويبرز التكليف بداعي البعث والتحريك. وبين هذين النوعين من الاعتبار فرق. فإن كان الاعتبار لمجرد إبراز الملاك والإرادة فكما أنه لا يشترط في الملاك والإرادة القدرة، فلا يشترط في الاعتبار المبرز للملاك والإرادة القدرة. وإن كان الاعتبار لأجل إيجاد الداعي للتحرك في قلب العبد فحينئذ يستحيل تكليف العاجز. لاستحالة ولغوية تحريك العاجز عن التحرك، فيأتي المحظور، إما المولى عالم بعجزه أو غير عالم. إن كان غير عالم لزم الجهل، إن كان عالم ومع ذلك حركه يلزم اللغوية والعبثية. والظاهر من الاعتبارات هو النوع الثاني، لأن إنشاء التكليف إنما يكون عادة بداعي إيجاد الداعي في قلب العبد للتحرك. فعلى هذا الأساس تكون مرحلة الاعتبار بمعناها الثاني مع مرحلة الإدانة يشترط فيهما القدرة، ويستحيل إدانة العاجز وتحريك العاجز. أما مرحلة الملاك والإرادة ومرحلة الاعتبار إذا كانت بصدد مجرد الكشف عن الملاك والإرادة لا يشترط فيهما القدرة على التكليف. صار واضحا؟ هذه تقريبا هي قاعدة استحالة تكليف العاجز. يبقى السؤال أنه ما هي الثمرة المترتبة على تلاؤم الملاك مع العجز وعدم تلاؤمه؟ لأنه ذكرنا أن الملاك طارة يتواجد في حق العاجز وأخرى لا يتواجد. فما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ لا نقرأ هذا المثال. ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدامة، لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقدا. ليه؟ لأن الإدانة في حق العاجز إما مع الجهل بالعاجز أو مع العلم بالعاجز، وكلاهما محظور كما تقدم. كما أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما، بحيث طبعا هناك شرط، شرط واقعي تكويني، شرط واقعي تكويني، يعني أن هذا الفعل تكوينا لا يترتب عليه الفائدة إلا على القادر، لأن هناك شرط من قبل الشارع المقدس لا معنى له في الأمور التكوينية. إذا كانت المصارى فاصل الناس أمرين بالفعل، كيف تتصور بأنه في حق العاجز ما في مصلحة مستقبل؟ ماذا ما في خير العاجز؟ الآن وقلنا تختلف أنواع الملاكات، مرة الملاكات ترجع إلى منافع ومضار، ومرة ترجع إلى غير ذلك. مثلا الآن الدواء تأثيره تكويني أو غير تكويني؟ تكويني، لكن هذا الدواء يؤثر بعد الطعام، قبل الطعام لا يؤثر، صحيح؟ كذلك الآن هذه المصلحة قد يأخذها ويحصلها، هذه المصلحة التي دعت المولى إلى إيجاب هذا، وقد يحصلها العاجز وغير العاجز، يعني متواجدة في العاجز وفي غير العاجز. لو اتفق ووقع هذا الفعل من العاجز ولو بدون اختياره يحصل على المصلحة، بينما لو قلنا بأنه هذه المصلحة لا تستوفى إلا من قبل القادر، لو اتفق وحصل هذا الفعل من العاجز بغير اختياره لا تترتب عليه المصلحة. صحيح، الأمور التكوينية قد تكون بعض الأوصاف دخيلة في ترتبها وعدمه، وقد تكون ولقد لا تكون دخيلة، فلا يدخل. إذن كما أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما، ويشرحها يريد أن يبين لنا هذا الشرط، شرط تكويني، بحيث معنى الشرط بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز، وغير آبيتين عن عدم دخالتهما كذلك كشرط، يعني بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. الآن هذا اصطلاح يريد يطلق بعض الاصطلاحات هنا، طبعا هذه الاصطلاحات نادرة في الكتب، هذه تستعمل بمعنى آخر، الآن نذكر بعد ذلك بماذا. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى، أي حالة أولى؟ أن تكون القدرة شرط في الملاك والشوق بالقدرة الشرعية، وفي الحالة الثانية أن لا تكون شرطا بالقدرة العقلية. تجد حتى هذا الاصطلاح يتبين بشكل واضح ما معنى أنه إذا كان شرط فهو قدرة شرعية، وإذا لم يكن شرطا فهو قدرة عقلية. قد يقال للوهلة الأولى لا معنى لهذا الكلام، الشرط لا يطلق عليه اسم القدرة لا عقلا ولا شرعا. تفت منشأ التسمية إذا اتضحت لدينا تتضح أصل الفكر. الآن إذا كان الملاك متواجدا في حق العاجز، يعني العاجز عن هذا الفعل، هذا الفعل بالنسبة إليه فيه مصلحة، ليس كذلك؟ هذا معنى تواجد الملاك في حق العاجز، يعني هذا الفعل بالنسبة للعاجز فيه مصلحة. لكن المانع من التكليف عقلي، أما أصل الملاك لا يوجد فيه محظور. فلذا سميت القدرة حينئذ بالقدرة العقلية، بمعنى أن العقل يشترط القدرة. هذا إذا كان الملاك متواجدا في حق العاجز. وأما إذا لم يكن الملاك متواجدا في حق العاجز، مصلحة ما موجودة، هذه المصلحة فقط تستوفى من قبل القادر، أما العاجز أصل المصلحة غير موجودة، في هذه الصورة يشبه ما لو أخذ المولى شرطا في المصلحة. فصارت القدرة الشرط كأنها شرط من قبل المولى، سميت بالقدرة الشرعية. هذا هو واجب التسلي. طبعا هذا الاصطلاح غير شائع في الكتب. الاصطلاح الشائع في الكتب عندما نقول قدرة عقلية وقدرة شرعية، ما المقصود من ذلك؟ اكتب جيدا الآن. المكلف قادر على أن ينقذ الغريق، ماكو أي محظور، يستطيع أن يمر في الأرض المغصوبة ويعرف السباحة فينقذ الغريق، لكن المرور بالأرض المغصوبة ماذا؟ حرام شرعا، فهو لا يوجد عنده قدرة شرعية، أما قدرة تكوينية موجودة، هذه يعبر عنها بالقدرة الشرعية. انتفقنا؟ وعندنا قدرة عقلية في مقابل العجز التكويني، في مقابل العجز التكويني، الشخص الذي لا يستطيع أن يطير، يعني ما عنده قدرة عقلية، ما عنده قدرة تكوينية. هذا هو الاصطلاح ماذا؟ الشائع في إطلاق القدرة العقلية والقدرة الشرعية. وأما في مرتبة جعل الحكم، هذا كله إذا في مرتبة مبادئ الحكم، أما في مرتبة جعل الحكم، فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، مجردة عن ماذا؟ عن البعث والتحريم، لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز، لأن جعل الحكم المجرد عبارة عن اعتبار الوجوب، والاعتبار سهل مؤونة، تعتبر في حق الجدار ليس فقط في حق العاجز، سهل المؤونة. ولكن قد يوجه هذا الجعل إلى المكلف على الإطلاق، وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق لإبراز أن المبادئ ثابتة في حق الجميع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي، ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية، ومع العجز لا إدانة ولا مسؤولية كما تقدم في المرتبة الرابعة، فيستحيل التحريك المولوي، وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي في حق العاجز. وقلنا مفاد الخطابات الشرعية ماذا؟ الجعل لمجرد الكشف عن الملاك أو الجعل بداعي البعث والتحريك. الآن وأنا أقيم الصلاة، هذا الخطاب، الخطاب الصادر من المولى الذي يدل على جعل وجوب إقامة الصلاة، هل هو لمجرد الكشف على أن في الصلاة مصلحة أو أنه بداعي إيجاد الداعي في قلب العبد؟ لا شك ولا ريب هو الثاني. وحيث إن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي فيختص لا محالة بالقادر، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي. انتهت أصل القاعدة، إلى هذه النقطة تكون القاعدة قد انتهت. لكن هنا نسأل سؤال، ما معنى القدرة؟ هذا من ناحية فنية ينبغي ماذا أن يكون في أول البحث، أنه قبل أن نقول القدرة شرط أو ليست بشرط، مقتضى التسلسل المنطقي أن نفهم ما معنى القدرة. إذا لم نفهم معنى القدرة فكيف نقول القدرة شرط والقدرة ليست بشرط؟ ولكن هنا لا يريد المصنف، يعني الذي يسهل الخطب، أن المصنف لا يريد أن يشرح لنا مفهوم القدرة ومفهوم العجز، فإنهما من المفاهيم الواضحة، فلذا لم يقدم هذا البحث، وإنما يريد أن يبحث عن مصادق القدرة ومصادق العجز. لذا تلاحظ ماذا يقول، والقدرة إنما تتحقق في مورد، فهو ليس بحثا مفهوميا وإنما عن موارد القدرة، مصادق القدرة، في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف، يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك. فماذا يخرج بهذا المورد؟ ماذا يخرج؟ يقول فإذا والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف، فإذا كان خارجا عن اختياره، يعني لم يكن المكلف بالنسبة إليه إن شاء فعل وإن شاء ترك، فلا يمكن التكليف به لا إيجابا ولا تحريما. هناك موردان لصدق العجز، لأنه ما دام القدرة هي الاختيار، والاختيار يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك، فالعجز يتحقق في مورد ضرورة الإيجاب وضرورة الامتناع. إذا كان الشيء ضروري الامتناع، ضروري العدم، فيصدق العجز لا قدرة. وإذا كان الشيء ضروري الوجود فيصدق العجز لا قدرة، لأن القدرة معناها الاختيار، والاختيار إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهذا ليس كذلك. واضح هذا الشيء؟ سواء كان ضروري الوقوع تكوينا أو ضروري الترك كذلك، أو كان مما قد يقع ولا وقد لا يقع، ولكن بدون دخالة لاختيار المكلف في ذلك. قد يكون ممكن الوجود ولكن لا يصدر من المكلف، مثل نبع الماء من الأرض، فإنه في كل ذلك لا تكون القدرة محققة. فالعجز بناء على ذلك يصدق في ثلاثة موارد: المورد الأول، في المورد الذي يكون الفعل ضروري الوجود، المورد الثاني، المورد الذي يكون الفعل ضروريا العدم، المورد الثالث ممكن الوجود لكن لا يرتبط باختيار المكلف. هذه ثلاثة موارد يصدق فيها العجز، وغير ذلك تصدق القدرة. وثمرة دخل القدرة في الإدارة، إلى الآن النتيجة التي توصلنا إليها أن القدرة دخيلة في الإدارة، غير دخيلة في المبادئ. أما في جعل الحكم، اعتبار أن جعل الحكم عرفا ظاهر في أي شيء، أنه جعل بغرض إيجاد الداعي والتحريف، فأيضا القدرة شرط في جعل الحكم. ما هي الثمرة في ذلك؟ يقول أما في جعل القدرة شرطا في الإدانة، واضح الثمرة العملية ظاهرة أن العاجز لا يدان، لا عقاب على العاجز. أما جعل القدرة شرطا في جعل الحكم، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ يقول تظهر الثمرة بالنسبة للقضاء. مثلا في الصلاة، الصلاة لها أداء ولها قضاء، وذلك في حالتين. الحالة الأولى، لنفترض المكلف من دخول الزوال إلى الغروب عجز عن الإتيان في صلاة الظهر، حصلت له حالة إغماء مثلا والمغمى عليه عاجزا، لأن الفعل إن صدر منه لا يصدر اختياره، المورد الثالث من الموارد الثلاثة للعجز، ولا هو ممتنع الوجود ولا هو ضروري الوجود، فهو المورد الثالث إن صدر عنه يصدر بغير اختيار. فإذا هذا المكلف عاجز، فحينئذ إذا قلنا أن القدرة ليست شرطا في جعل الحكم، فإذا لم تكن شرطا في جعل الحكم فيكون الخطاب شاملا لهذا العجز، خطاب أقم الصلاة يكون شاملا له، لأن القدرة ليست شرطا في جعل الحكم، فالإطلاق شامل للقادر وللعاجز. غاية الأمر العاجز لا إدانة عليه، لأن القدرة شرط في الإدانة، أما أصل الخطاب يشمل. وكل خطاب يدل على إيجاد شيء مطابقة يدل بالالتزام على ماذا؟ على وجود الملاك. إذا عندك خطاب يدل على وجوب شيء فيدل بالملازمة على ماذا؟ على أن يوجد ملاك في هذا الفعل بالنسبة لمن وجه إليه الخطاب. هذا العاجز إذن مخاطب وفات عليه الملاك والمصلحة في حالة عجز، فإذا ارتفع العجز في آخر الوقت أو في خارج الوقت، إذا ارتفع العجز في آخر الوقت في خارج الوقت، فبما أنه كان مكلفا يجب عليه القضاء، بما أن الخطاب كان شاملا له يجب عليه القضاء. بينما لو قلنا بأن العاجز لا يشمله الجعل والخطاب، فحينئذ لا دلالة التزامية على وجود ملاك كي نتمسك به لإثبات وجوب القضاء. فإذا ثمرة دخالة شرطية العجز في مرحلة الجعل وعدم دخالته هي هذه، أنه إن لم يكن دخيلا في دلالة التزامية تثبت وجود الملاك في حقه فيجب أن يستوفى بعد خروجه عن حالة العجز. وإن قلنا بأن الجعل مشروط بالقدرة فلا خطاب ولا جعل في حق العاجز، فمن أين نستفيد وجود الملاك؟ يعني الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، وفي حق العاجز لا يوجد دلالة مطابقية. لو كان العاجز مكلفا ففي دلالة مطابقية تتبع الدلالة الالتزامية، أما المفروض أن القدرة الشرط في التكليف فهذا العاجز غير مكلف فلا يوجد في حقه دلالة مطابقية. إذا من أين نعرف أن الملاك موجود أو غير موجود؟ لا دليل عليه. صار واضحا؟ هذه هي الحالة الأولى التي تظهر فيها الثمرة. وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة. ليش واضحة؟ لأنه إن كانت دخيلة فيعاقب، وإن لم تكن دخيلة فلا، إن كانت دخيلة فلا يعاقب، وإن لم تكن دخيلة فيعاقب، هذه الثمرة. وأما ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل فطهر بإحاضة وجوب القضاء، وذلك في حالتين: الأولى أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته، ونفترض أن وجوب القضاء يدور إثباتا ونفيا مدار كون العجز مفوتا للملاك على المكلف وعدم كونه كذلك، فإنه إذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل أمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب على العاجز وإن لم تكن هناك إدانة، ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك ومبادئ الحكم له. وقد فرضنا في أول البحث أن القضاء وعدمه يدور مدار الملاك، وبهذا نعرف أن العاجز قد فوت العجز عليه الملاك فيجب عليه القضاء. وخلافا لذلك ما إذا قلنا هذه الثمرة المصنف حتى لا يوافق عليها لكن مجرد فرض، وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراك فإن الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لإثبات الوجوب على العاجز، فإذا ما في دلالة مطابقية في حق العاجز لا يوجد دلالة التزامية، وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ فلا يبقى كاشف على الفوت المستدعى لوجوب القضاء، لأن القضاء وظيفة ماذا؟ من فاته، وهذا لا يصدق عليه فاته، لأن ما معلوم في حقه يوجد ملاك، لأن الذي كان يدل على وجود الملاك هي الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية هنا غير موجودة لعدم وجود دلالة مطابقية في حق العاجز. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في الحالة الأولى لبيان هذه الثمرة. الحالة الثانية، الحالة الثانية سهلة جدا، لنفترض هكذا: أني غير قادر على قتل حيوان، على قتل طائر، فكلف المولى الرجال بقتل طائر، فطارة نقول القدرة شرط، وأخرى نقول القدرة ليست شرطا في الجعل. إذا كانت القدرة ليست شرطا فاقتل الطائر بإطلاقه يشملني أنا العاجز، ليس كذلك؟ فلو فرضنا من باب الصدفة وعدم الاختيار قتلت طائرا، هذا الطائر مر بقربي وأنا غير ملتفت، رفعت يدي هكذا، وقع الطائر فمات. بما أن هذا الخطاب يشملني إذن يوجد في حقي ملاك، فإذا كان يوجد في حقي ملاك فما صدر مني يكون مصداقا للواجب، يكون مصداقا للواجب. فحينئذ هل يأتي الفقير ويقول يجب علي بعد القدرة أن أقتل طائرة، أقضي قتل الطائر؟ لا، لأن ما صدر مني يكون مصداقا للواجب. ليش؟ لأن التكليف بإطلاقه يشملني والملاك موجود بالدلالة الالتزامية، فاستوفيت الملاك. وأما لو قلنا بأن القدرة شرط فلا يوجد ما يكشف عن وجود ملاك، فلا يكون ما صدر مني مصداق للواجب، فلم آتي بالواجب، فإذا جاء دليل يدل على وجوب القضاء لأخذ به، لأنه فاتني الواجب. يقول الثاني أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة، ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط تمسكنا بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلف، ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب، فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط فإن ما أتى به لا يتعين بدليل الأداء أنه مسقط لوجوب القضاء وناف له، بل لا بد من طلب حاله من قاعدة أخرى من دليل أو أصل. الدليل عادة الذي يمكن أن يتمسك به هنا أن يقال بأنه وجوب القضاء إذا فات الملاك، ولا دليل على وجود الملاك، لأن الدليل على وجود الملاك هو الدلالة الالتزامية، ولا وجود للدلالة الالتزامية فيما نحن فيه، لأن الدلالة المطابقية غير موجودة في حق العاش. هذا الدليل. أما الأصل وهو أصالة البراءة، نشك في وجوب القضاء عليه بعد تمكنه أو عدم، ماذا؟ أصالة البراءة تجري لأنه شك في الوجوب. حالات ارتفاع القدرة تأتي والحمد لله.